اهلا بيكم احبائي المشاهدين في مكان جميل جدا وهمسه جديده من همسات ربنا، همسه النهارده بعنوان تحت ظله. تعالوا نسمع ونشوف الموضوع ده. تحت ظله. كان نفسي تكونوا معايا هنا وفي المكان الجميل اللي انا فيه ده، ورغم شمس وحر النهارده تقال، لكن حته ظليله زي اللي انا قاعد فيها دي خلتني افكر من اول وجديد في ايه بتعدي عليا كتير وعارفها وحافظها، بس استمتعت بيها جدا جدا في الجو اللي انا فيه ده. قالتها عروس النشيد للحبيب وهي بتقول له كده في سفر نشيد الانشاد اصحاح 2، بتقول كده عنه: تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوه لحلقي. تحت ظله، وكأنها بتقول عن حتة راحة مش موجودة وسط كل أمور العالم ولا كل أمور الحياة. وتحت ظله اشتهيت أن أجلس، قالت عروس النشيد، وكأنه هي بتحكي عن صاحب مزمور 91 اللي بيرجح أنه كاتبه موسى رجل الله كليم الله، اللي قال إن الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. وصل الناس اللي بتعيش في ظله ناس مختلفين، ناس في حماية من نوع مخصوص. عايز تسألني يعني إيه تحت ظله؟ عايز تسألني يعني إيه واحد يعيش مش في مجرد مظلة حماية خاصة أيا كانت، ده في مظلة حماية الرب ليه كل المجد. وأنا أدعوك النهاردة إنك تعيش جوه المظلة دي، مش عشان يعني يؤمن ليك اجتماعيا عيشة ومعيشة، لكن ده أنا هحكي لك النهاردة عن نوع من الحماية يقدمه شخص الرب بس للناس اللي عايشين في ستره وتحت ظله، يلاقوا لنفسهم متعة وراحة وهدوء وثمرته حلوة لحلقي. قعدت واستريحت عروس النشيد ولقت الثمر قدام عينيها، خدت وأكلت وشبعت. من ضمن الكلام الجميل اللي مكتوب عن كلمة الله بيقول كده: وجدت كلامك فأكلته. زي العروس كده لما شافت الثمرة قدام عينيها تحت ظل الحبيب، خدت الثمرة كلتها وشبعت، خدت الثمرة وأكلتها وفرحت وشبعت واستراحت. الناس اللي بتعرف فين مصلحتها، تعرف إمتى الفرصة المواتية عشان تعمل الحاجة الحلوة اللي تفيدها. الناس دول بيعملوا زي ما عملت عروس النشيد، يجروا على ضليلة جميلة وأكلة حلوة مريحة مفرحة، يجروا لحد الرب ويقولوا له: يا رب احنا مش هنعرف نلاقي لنفسنا فرحة في الدنيا ولا راحة في العالم غير عندك. وكأن مسيرة البرية في الشمس اللي اتكتب عنها إنها محرقة برمال ساخنة. يعني النهاردة أنا بدعو كل شخص تعب من ظروف الحياة، تعب من أمور العالم ومن الناس ومن طريقتهم ومن أمورهم الملتوية، أدعوك النهاردة أنك تيجي لعند الرب وتجلس عند ضللته وتستريح وتهدأ وتفرح وتأكل وتشبع. في البرية صار الشعب في القديم، ويتكتب بالنبوة عن شخص الرب يسوع في مسيرة البرية كلام جميل في سفر أشعياء النبي أصحاح 32، يقول عنه كده: كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. هو الوحيد اللي ينفع الواحد يستخبى فيه، هو الوحيد اللي يتكتب عنه كده في مرة في مزمور 71: بك يا رب احتميت فلا أخزى إلى الدهر. أنا حاجي أستخبى فيك من كل ظروف الحياة وأستمتع بحمايتك لأنك أنت إلهي. أنا عايزك تسمع الترنيمة اللي جاية دي بطريقة مختلفة. ترنيمة بتقول: تحت ظلك، تحت ظل جناحيك يا رب أنا لا هروح يمين ولا شمال، أنا أسكن تحت ظل جناحك وأختبي هناك وأجد لنفسي راحة وفرحة وضمان وأمان وسلام، أجد لنفسي كل ما أبتغي وكل ما أتمنى تحت ظلك اشتهيت أن أجلس. تعال عند الرب واركن عنده واسكن عنده، وسيبه النهاردة يقود خطواتك إلى شخصه وينقي من داخلك كل أمر لا يرضيه، ويفرح ويفرج نفسك من الداخل حينما تجلس عنده وتهدأ وترضى النهاردة أنه يظللك ويريحك ويفرحك. تعال النهاردة اسمع معي الكلمة دي وخلي الرب يوصل لقلبك ويمتعك بظله بستر جناحيه. يلا بينا نسمع سوا. تحت ظلي جناحيك تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. مفيش خوف من قلق أو تعب ولا سهم يطير في النهار، وزي ما كانت بتقول الترنيمة لن أخاف تحت ظل جناحيك. مش ممكن لي خوف يا رب النهاردة وأنا تحت ظل جناحيك، وأنا في سترك وأنا في أمانك وأنا في ضمانك. أنا أدعو كل واحد بيشوفني ورا الشاشة دلوقتي إنه يعمل حاجة واحدة، يجري للرب، يلتجئ إليه، يسكن عنده، يهدأ بقلبه وبنفسه. ولو رب أنا تعبت من كتر الجري يمين وشمال، دورت في كل مكان عشان ألاقي راحة، زي ما بتقول الترنيمة القبطية الجميلة بتاعتنا، بتقول مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان. بصوا النهاردة اللي يفرح القلب مش إن الواحد يلاقي حتة تريحه مؤقتا، اللي يريح القلب النهاردة مش إنه يبقى مؤقتا مستريح زي اللي بياخد مسكن يريحه إلى حين، لكن اللي يريح القلب النهاردة واحد يجي يسكن في مكانه، يسكن في مكان ما يغيروش، ما حدش يقدر يتحتحه منه. عايز تسمع مني الكلام المفيد وخلاصة الأمر كله؟ إن كانت الناس بتحاول تلاقي لنفسها حلول عشان تستريح، فالرب يسوع عليه كل المجد هو الوحيد اللي عرف يفتح إيديه لكل الناس يقول لهم تعالوا إلي وأنا أريحكم. هيريحك ويفرحك، يهدئ نفسك من الداخل ويزيل خوفك، يمتص عنك كل أمر بس وعدو الخير لإزعاجك لإنهاكك. من البدء كان هذا الشخص مشتكي، هذا الشيطان مشتكي، كان مشتكي على أولاد الله. ده بيعمل حاجة أصعب، بيشتكي الله أمام أعيننا أحياناً. وبيجي الوقت في ناس بتسمع ليه، ولأنه لقي مشجعين وناس بتسمع له فهو مكمل في السكة دي. لكني أدعوك في هذه اللحظة إنك تأتي إليه، تأتي إلى الرب بكل قلبك وترفض كل أكاذيب عدو الخير، وترفض كل أمر بيحطه عدو الخير النهاردة عشان يبعدك، عشان هو عارف إن اليوم اللي هتيجي فيه للرب هتلاقي حاجة تاني مختلفة خالص عن اللي هو كان بيقدمه. تقدروا ببساطة تكتشفوا ده من وسائل الإعلام ومن الحاجات، أو معنى أصح المعطيات اللي بيقدمها العالم في هذه الأيام. كل عطايا العالم اليومين دول عبارة عن سناكس، عبارة عن كلام ما يشبعش، ما يريحش للنهاية، ما يفرحش، يقدم للناس مناظر للشهوة لكن لا يشبع القلب من الداخل ولا يريح النفس من الداخل. يقدم للناس راحة مؤقتة، ديوز، حاجة كده على الماشي، لكن لا يقدم للناس حقيقة الإراحة. الرب يسوع لي كل المجد هو الوحيد اللي يعرف يريح، لأنه هو قال وأنا أريحكم مهما كانت أتعبكم. تعال له صلي معايا الكلام ده، خصوصا لو أنت جواك قلق وتعب وخوف وعدم معرفة للمستقبل ومش عارف هتكمل المسيرة إزاي، لكن في شخص ينفع يريح ويفرح ويهدي ويبارك ويعزي ويشجع ويقوم وينهض ويملأ. صلي معايا، تعال نصلي سوا. قول له معايا كده: يا رب انت النهاردة بعتلي كلام، بعتلي همسة بتقولي فيها ان انا اعرف استريح تحت ظلك. وكانت الناس بتحط مظلة عشان يقولوا ان انا شغال او موجود تحت هذه الحماية، تحت هذه المظلة في العالم. انا رب النهاردة عايز ابقى تحت مظلتك، تحت امرك، تحت حمايتك. يا رب النهاردة انا نفسي اقول لك من قلب مستني منك كلمة رضا، اني محتاج لك، محتاج استريح عندك، محتاج اعيش زي ما انت عايزني. انا تعبت من امور العالم. قول ربنا كده، قول له يا ما فتشت في كل مكان على السعادة الحقيقية، لم اجد غير الاحزان والذل والعبودية، لكن من يوم ما قبلت يسوع فرحني، فتحني عليا. يا رب خد بايدي النهاردة عشان اعرف امشي في سكتك، ويوم استريح استريح في ظلك. تحت ظل جناحيك، تحت ظل استلم قلبي وحياتي ونفسي وافكاري طموحي بيتي ولادي شقايا وتحويشة عمري، كل اللي عندي استلمه، يبقوا في ايديك، هيبقوا في ضمان وامان، مش في ايدين العالم ولا في ايدين اقرب الناس لنفسي، لكن في ايديك انت اللي تعرف تحمي وترعى، انت اللي عرفت تقول اللي في ايدي محدش يقدر يخطفه من ايدي. يا سلام، اشكرك عشان قوتك وقدرتك وافراحك. ساعدني اعيش ليك في ظلك في حمايتك. ليك المجد. امين. ربنا يبارك حياتنا عشان نعيش ليه تحت ستره، تحت ظله، تحت جناحه، أمان وضمان وراحة وفرحة. ربنا يدينا نعمة ندرك هذا الكلام اللي مش موجود في العالم، ومش موجود حتى عند شركات التأمين ولا عند الناس أصحاب الأموال، مش موجود، مش موجود عند حد غير عند الرب اللي جت سكنت عنده عروس النشيد، وزي ما عرفنا النهاردة قالت له تحت ظلك اشتهيت أن أجلس وثمرتك حلوة لحلقي. ربنا يبارك حياتنا ويبارك كل حاجة بنكتبها، عشان خاطر الكلام اللي انتوا بتبعتوه بالنسبة لنا مهم قوي. ابعتوا، لو جه ورد على ذهننا أي فكرة أي خاطر اكتبوا لنا إيميلاتكم، جواباتكم، أو حتى المسجز الاس ام اس. خلونا نبقى دايما مع بعض في كل حاجة بتكتبوها، احنا بناخدها بعين الاعتبار، واي حاجة هتكتبوها لازم هنهتم بيها. اشوفكم في همسة جديدة من همسة.